بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن حكم تارك الصلاة، وقد كانت النتيجة أن تارك الصلاة متعمدا مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يبنى على كفره إلا إذا كان تركه الصلاة إنكارا للضروري، بحيث رجع إنكاره للضروري إلى إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وتكذيب الرسالة، وإلا ما استدل به إلى ترتيب آثار الكفر على تارك الصلاة متعمدا، ومن ثم الحكم بارتداده وبالتالي البناء على قتله، غير تام لما قدمنا من أن الكفر الوارد في هذه النصوص يراد به الكفر مقابل الإيمان، وهو بمعنى الفسق. حتى الاستخفاف الذي ورد في رواية مسعدة بن صدقة أشرنا فيما مضى إلى أن الظاهر منه هو الاستخفاف العملي وليس الاستخفاف الاعتقادي. لو كان المقصود به الاستخفاف الاعتقادي بمعنى ترك العبادة أمكن البناء على تمامية الدلالة، لكن استظهرنا بمعونة بعض النصوص أن المقصود من الاستخفاف هو الاستخفاف العملي المعني به عدم أداء حق الصلاة، بمعنى عدم الإتيان بها مستجمعة الأجزاء والشرائط، عدم مراعاة آدابها، عدم مثلا الاعتناء بها في أول الوقت أو ما شابه. وقلنا أيضا حتى لو كان تركا، إلا أن الترك ليس استحلالا حتى يقال بأن هذا من صغريات تعمد الترك وبالتالي يدخل تحت عنوان إنكار الضروري. على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في ما عرضه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف. قال: المقصد الأول أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها، وفيه فصول. الفصل الأول، قال: الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس. أقول: جاءت العادة بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أن يقسموا الصلاة إلى قسمين: القسم الأول الصلاة الواجبة، والقسم الثاني الصلاة المندوبة. السيد الماتن اقتصر في المقام على ذكر الصلوات الواجبة ولم يشر في المقسم إلى الصلوات المندوبة، مع أنه في نهاية كتاب الصلاة استعرض جملة من الصلوات المندوبة وأشار إليها، مثل صلاة الهدية، مثل صلاة العيدين وأمثال ذلك، طبعا بناء على زمان الغيبة في صلاة العيدين. الوجه في عدم استعراضه هذه الأمور غير واضح. قد يتصور عدم ثبوت هذه الصلوات كما هو في صلاة الهدية، إذ أن صلاة الهدية لا نجد عليها نصا معتبرا، بل الغريب أن صلاة الهدية أول من تعرض إلى ذكرها هو السيد بن طاووس، وليس لها أثر في كلمات قدماء الأصحاب، وما ذكر فيها من النص غير تام سندا، وبالتالي يصعب البناء على اعتبار استحبابها. الاتيان بها من باب رجاء المطلوبية حسن، أو من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن كما يفصل في محله. النتيجة: قد يتصور أن الموجب لعدم ذكره في المقام الصلوات المندوبة عدم اعتبار تلك الصلوات من حيث الدليل، لكن نقول بأن صلاة العيدين معتبرة، دليلها تام أنها في زمان الغيبة مستحبة وإن كانت في زمان الحضور واجبة. كيف ما كان، الحديث عن داعيه أطال الله في عمره الشريف في عدم استعراض الصلوات المندوبة في البين غير واضح. كيف ما كان، قلت: جرت العادة أن الأصحاب يستعرضون في المقام الصلوات، انقسام الصلاة إلى واجبة ومندوبة. يمكن أيضا أن يقال في المقام بأنه لماذا حصرت الصلاة في هذين القسمين في الواجبة والمندوبة، مع أنه يمكن أن يقال بإضافة قسمين آخرين في المقام، بإضافة الصلاة المكروهة وبإضافة الصلاة المحرمة. فيضاف مثلا الصلاة المكروهة كالصلاة في الحمام على سبيل المثال، أو الصلاة في بيت النار، فإنها صلوات مكروهة، يكره الصلاة في بيت النار، تكره الصلاة في الحمام، فيقال الصلاة في بيت النار صلاة مكروهة، الصلاة في بيت في الحمام صلاة مكروهة. فبالتالي لم لا يضاف في كلمات الأصحاب الصلاة المكروهة، كما يقال الواجبة والمندوبة يقال أيضا الصلاة المكروهة. أيضا لم لا يضاف عندنا الصلاة المحرمة، لأن صلاة الحائض صلاة محرمة، فيقال يحرم على الحائض الصلاة، أو صلاة الحائض محرمة وما شابه. فلم لا يضاف أيضا هذا القسم، كما يقال صلاة واجبة صلاة مندوبة يقال صلاة محرمة أيضا. فعندها نقول بأن الصلاة يمكن أن تتصف بالأحكام الأربعة، لا معنى أن تتصف بالحكم الخامس وهو الإباحة، فتتصف الصلاة بالوجوب، وتتصف الصلاة بالاستحباب، وتتصف الصلاة بالكراهة، وتتصف الصلاة بالحرمة. فيقال أن الصلاة متصفة بالعناوين الأربعة بعد عدم إمكانية اتصافها بعنوان الإباحة. فعندها تعد الصلاة المكروهة قسما ثالثا، تعد الصلاة المحرمة قسما رابعا، فلا يقال بانحصار الصلاة في خصوص الواجب والمندوب. أقول الالتزام بعد الصلاة المكروهة قسما ثالثا يعتمد على أن يكون وصف الصلاة بكونها صلاة مكروهة الكراهة الاصطلاحية. وبعبارة أخرى، عندما نقول الصلاة في بيت النار مكروهة، عندما نقول الصلاة في الحمام مكروهة، هل نقصد بالكراهة في المقام الكراهة الاصطلاحية فهي مقابل المستحب والواجب والحرام، يعني ما كان فيه مبغوضية لا يصل إلى مرتبة الزجر والمنع عنه، أم أن الكراهة المعنية في هذه الموارد يقصد منها الكراهة بمعنى قلة الثواب وليس المقصود بها المزجورية التي لا تصل إلى مرحلة المنع؟ إذا كان المقصود من وصف الصلاة بكونها مكروهة الأول، يعني الزجر عن الصلاة أو المبغوضية التي لا تصل إلى مرحلة المنع، أمكن أن نقول بأن الصلاة مكروهة؟ أما إذا كان المقصود من الوصف أن الصلاة مكروهة، يعني أن الصلاة أقل ثوابا، الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في الدار، لا تختلف تلك صلاة وهذه صلاة، الحقيقة في كليهما واحدة، وإنما قلة الثواب بلحاظ المكان. وبالتالي صلاة الظهر هي لم تختلف، هذه صلاة الظهر وهذه صلاة الظهر، عمدة ما كان أن تلك صلاة الظهر كانت في الحمام وهذه صلاة الظهر كانت في الدار، تلك التي كانت في الحمام أقل ثوابا من صلاة الظهر التي حصلت في الدار. فبالتالي وصفها بالكراهة بهذا اللحاظ لا يستدعي أن تجعل قسيما للصلاة الواجبة أو الصلاة المندوبة، لأنها في الحقيقة لا تعتبر شيئا مخالفا لما ذكر. هذا بالنسبة للصلاة المكروهة. وطبيعي أن توصيف الأصحاب للصلاة بأنها مكروهة في الحمام أو في بيت النار لا يقصد بها الكراهة الاصطلاحية، وإنما المقصود بها قلة الثواب، وبالتالي لا يستحق أن توصف أن تجعل الصلاة المكروهة قسما ثالثا. كذلك أيضا الكلام بالنسبة للصلاة المحرمة. عندما نقول صلاة المحرمة، لم لا نجعلها قسما آخر يضاف إلى الواجبة والمندوبة؟ أقول عد الصلاة المحرمة قسمان يتوقف على تحديد الحرمة الثابتة كالصلاة. مثلا صلاة الحائض، قلنا بأن صلاة الحائض محرمة، إلا أن السؤال هل أن صلاة الحائض محرمة بالحرمة الذاتية أم أن صلاة الحائض محرمة بالحرمة التشريعية؟ إذا قلنا بأن صلاة الحائض محرمة بالحرمة الذاتية، بمعنى أن الله عز وجل كما جعل صلاة واجبة في البداية في أصل الجعل في عالم الجعل، جعل صلاة محرمة أيضا، فجعل الصلاة قسمان، قال واجبة ومحرمة، وجعل الواجبة لمن استجمع شروطا وصفات، وجعل المحرمة لمن اتصف بصفات وتوفرت فيه شروط. الحائض التي توفرت فيها شروط واستجمعت صفات، قال الشارع المقدس الصلاة عليك محرمة بأصل الجعل، فحرمة ذاتية من أصل عالم الجعل. خب، فبالتالي لو كانت الحرمة ذاتية نسلم بأنه يلزم البناء على أن الصلاة المحرمة قسيمة للصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. أما إذا كانت الحرمة في المقام حرمة تشريعية، يعني أن الشارع المقدس شرع حرمتها بالعرض، لا أنه جعلها مستقلة، يعني قال بأن الصلاة واجبة، لكن لأنك تمتلكين عارضا أيتها المرأة الحائض لا يسوغ لك الصلاة بسبب المانع، لأن الصلاة ليست واجبة عليك. الصلاة واجبة عليك أيتها المرأة، لكن حرمتها عليك لعارض وهو طرب الحيض حينئذ. فبالتالي إذا كانت الحرمة حرمة تشريعية، ما قلناه قبل قليل في الصلاة المكروهة نقوله في المقام، صلاة الظهر المحرمة شرعا على المرأة الحائض لا تختلف عن صلاة الظهر الواجبة على المرأة الطاهر، هي عين الصلاة لا فرق بينهما. عمدة ما كان لوجود المانع عند هذه المرأة الحائض، قلنا بعدم جواز الصلاة لها، لعدم وجود المانع عند تلك المرأة الطاهر، قلنا بأنه يجب عليها الصلاة، وإلا في الحقيقة لا يوجد بينهما فرق أصلا. فإذا النتيجة أن توصيف الصلاة بالحرمة إنما يصح فتجعل قسيما أو قسما ثالثا، إنما يصح لو التزمنا بأن الحرمة ذاتية. وإذا لم تخن الذاكرة، هناك بعض الأساتذة مد الله في عمره الشريف من أعلامنا المعاصرين يلتزم بأن الحرمة في صلاة الحائض مثلا حرمة ذاتية، وليست الحرمة حرمة تشريعية على أي. فإذا بداية يتضح أن ما عليه الأصحاب من تقسيم الصلاة إلى صلاة واجبة ومندوبة صحيح لا كلام فيه، إلا بناء على الالتزام بأن الحرمة في بعض الموارد ذاتية، ينبغي أن يقال الصلاة واجبة ومندوبة ومحرمة، أو أن تكون الكراهة اصطلاحية فيقال واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة، والأمر سهل. يقع الكلام بعد ذلك في الصلوات الواجبة. قال المصنف أطال الله في عمره أن الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس: اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة على ما هو الأقوى من أنها أفضل فردي التخيير في يوم الجمعة، إلى أن قال: وصلاة الطواف الواجب، صلاة الآيات، صلاة الأموات، ما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، يضاف إليها الصلاة صلاة القضاء على الأحوط. أقول وقع الخلاف بين الأصحاب في تعداد الصلوات الواجبة من حيث العدد، فعن بعضهم كالمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في المنتهى عد الصلاة الواجبة 9 صلوات. الشهيد في اللمعة ذكر أن الصلوات الواجبة 7. السيد اليزدي في العروة قال بأن الصلوات الواجبة 6. السيد الماتن وجماعة قالوا بأن الصلوات 5. على أي حال اختلاف بين الأصحاب في عدد الصلوات الواجبة. قد يتصور أن منشأ الاختلاف الحاصل بين الأصحاب في عدد الصلوات يعود لاختلاف النصوص، بحيث يتصور البعض أن بعض النصوص تضمن أن عدد الصلوات 9، وبعضها الآخر تضمن أن عدد الصلوات 6 أو 7 أو 5 وما شابه وهكذا. فقد يعتقد البعض أن الاختلاف بين أصحابنا في تعداد الصلوات من حيث العدد يعود إلى اختلاف النصوص الواردة في المقام، كما هو الغالب في أغلب الخلافات بين الأصحاب، إلا أن هذا التصور في غير محله، لأن منشأ الاختلاف لا ربط له بالنصوص، وإنما منشأ الاختلاف يعود إلى إدراج بعض الصلوات الواجبة في بعضها وتداخلها. هذا الإدراج والتداخل دعا إلى تقليل العدد المذكور كما لا يخفى. عوضا عن أن تجعل صلاة الخسوف وصلاة الكسوف وصلاة الزلزلة، صلاة الريح السوداء، صلاة الريح الصفراء، صلاة الريح الحمراء 5 صلوات، جعلناها صلاة واحدة فقلنا صلاة الآيات مثلا هكذا. أيضا بعضهم عد صلاة الجمعة صلاة مستقلة مقابل الصلوات اليومية 5، والماتن أشار إلى أن صلاة الجمعة ليست صلاة مستقلة مقابل الصلوات 5، وإنما صلاة الجمعة هي أحد فردي التخيير يوم الجمعة ظهرا. المكلف يوم الجمعة ظهرا لا يخلو حاله من 3: إما تحرم عليه صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو تجب عليه صلاة الجمعة في زمان الغيبة ولا تجوز صلاة الظهر، أو يتخير المكلف في زمان الغيبة بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة. والآراء 3 موجودة عندنا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها عند الحديث عن صلاة الجمعة. المصنف ممن يلتزم بأن صلاة الجمعة في زمان الغيبة من الواجبات التخييرية وليست من الواجبات العينية، فالمكلف في ظهر الجمعة مخير بين أداء الجمعة وبين أداء الظهر. نعم، أداء صلاة الجمعة يوم الجمعة ظهرا أفضل من أداء صلاة الظهر يوم الجمعة، طبعا الكلام مع استجماع الشرائع. على أي حال عد صلاة الجمعة مستقلة مقابل أو قسما مستقلا مقابل الصلوات اليومية كان سببا أيضا لزيادة العدد، مع أنها ليست كذلك، إذ أن صلاة الجمعة من الصلاة اليومية بالبيان الذي قد ذكرنا. أيضا قضاء الولي عن الميت هل يعد قسما مستقلا مقابل الصلوات اليومية كما صنع ذلك غير واحدين، أم أن قضاء الولي عن الميت لا يعتبر قسما مستقلا وإنما هو من الصلوات اليومية كما صنع ذلك السيد الماتن؟ لاحظوا السيد الماتن وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد، فإن الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله. يستفاد من هذا التعبير أن السيد الماتن لا يجعل صلاة القضاء على الولي قسما مستقلا عن الصلوات الخمس المفروضة، وإنما يجعل الصلاة القضاء من الصلوات الخمس المفروضة، وما أفاده في محله. لماذا؟ لأننا نقول بأن الصلاة عن الولي أو صلاة القضاء عن الولي تعود في الحقيقة للصلوات اليومية، لأنها بمثابة قضاء الولي عن نفسه. الآن لو أنا وجبت علي صلوات قضاء، فاتتني صلاة الظهرين أو فاتتني صلاة العشاءين، فجئت بعد ذلك أعمد لقضائها، أيقال بأن قضائي إياها يعد قسما مستقلا مقابل الصلوات اليومية، ليقال بأن الصلوات الواجبة اليومية والصلاة التي قضاها القاضي عن نفسه؟ نقول لا، نقول بأن من قضى عن نفسه لا يعد أداؤه القضاء أو إتيانه بالقضاء قسما يضاف لما وجب، هو في الحقيقة أداء للصلاة اليومية، ما فاته من الصلوات اليومية يعمل إلى أدائه وقضائه، مقامنا من هذا القبيل. ولذا قضاء الولي عن الميت ليس في حقيقته قسما مستقلا، وإنما هو قضاء لما وجب على الولي على الميت، وبالتالي القضاء لما وجب عن الولي على الميت كأنما قضاء الميت عن نفسه، كما أن قضاء الميت عن نفسه لا يعد قسما مستقلا، كذلك قضاء الولي عن ميته لا يعد قسما مستقلا. النتيجة التي نصل لها أن منشأ الاختلاف في الحقيقة هو تعدد الأقسام أو تعدد المصاديق، فبالتالي أوجب زيادة في المعدود، وإلا هي متداخلة بعضها مع بعض وهكذا. مثلا مما قد يوجب الزيادة، قد يأتي شخص فيقول أن الصلوات الواجبة خمس، فيضيف إلى ذلك صلاة العيدين، صلاة العيدين في زمان الحضور واجبة، فيكون العاد قاصدا بذلك أن صلاة العيدين واجبة في زمن الحضور، وكلامه صحيح، إذا كان الوقت وقت حضور صلاة العيدين واجبة، فلو كان بهذا المنظار لا يكون أخطأ. بينما من يتركها فلا يعدها في الصلوات الواجبة، باني على أن صلاة العيدين في زمان الغيبة مثلا مستحبة، فبالتالي لا تدخل في الصلوات الواجبة وهكذا. يبقى عندنا الكلام في صلاة الأموات، هل يمكن أن تعد صلاة الأموات قسمان من الصلوات الواجبة أم لا؟ المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أن عد صلاة الأموات من الصلوات الواجبة في غير محله. لماذا؟ علل، قال لأن صلاة الأموات ليست صلاة حقيقة، بل هي أشبه شيء بالصلاة بمعناها اللغوي، كما أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، مضافا إلى أنها لا تتضمن أركان الصلاة، فعدها صلاة في عداد الصلوات المذكورة لا يخلو عن تأمل، وإن كان النص قد دل على وجوبها فيبنى حينئذ على ذلك، وإلا لولا الدليل ما عدت من الصلوات. انتهى. الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة له كلام في المقام في قسم من أقسام هذه الصلوات، وبالتحديد مما عددناه في الصلوات الواجبة، قال المصنف ما التزم بنذر أو نحوه، يعني بعهد أو يمين أو إجارة أو نحوها، يعني ما وجب على الإنسان نتيجة إجارة مثلا، أو نتيجة مضاربة مثلا، أو ما شابه، جعل بينه وبين شخص مضاربة على عمل يصلي مقابل أمر مثلا إلى آخر، بالنتيجة ما وجب عليه بعقد من العقود، إما بما ألزم به نفسه أو بما تعاقد به مع آخر. الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه يقول: عد الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة من الصلوات الواجبة لا يخلو عن مسامحة. وإن شئت قل. يقول الإمام الراحل: عد الصلوات التي وجبت بالعارض من الصلوات الواجبة لا يخلو عن مسامحة. لماذا نقول؟ لأن تعلق النذر لا يوجب خروج المتعلق عن الحكم المتعلق به، من دون فرق بين كونه وجوبا أو استحبابا. توضيح ذلك: الصلاة عندنا سواء كانت الصلاة واجبة، مثل لو كانت صلاة الفرائض الخمس، أو لو كانت الصلاة مستحبة مثل صلاة الليل، لو نذر الإنسان نذرا قال: لله علي أن أصلي صلاة الليل مدة سنة كاملة، فصارت صلاة الليل واجبة. الكلام الآن: لما تعلق النذر بالصلاة، هل أن تعلق النذر بصلاة الليل يوجب خروج المتعلق عن الحكم المتعلق به، يعني يوجب خروج صلاة الليل عن الحكم الذي تعلق بها وهو الاستحباب أم لا؟ نقول: لا يوجب، تبقى صلاة الليل مستحبة، وإنما الواجب ما هو؟ الوفاء بالنذر. ليست صلاة الليل واجبة، الواجب هو الوفاء بالنذر. لما كان الواجب هو الوفاء بالنذر، لا معنى لأن يقال ما التزمه المكلف بنذر أو عهد أو يمين مما وجب عليه بالصلاة، لأن الذي التزمه بعهد أو نذر أو يمين لم يخرج عن كونه مستحبا، وإنما الذي وجب عليه ما هو؟ الذي وجب عليه إنما هو خصوص الوفاء بالنذر، خصوص الوفاء بالعهد، خصوص الوفاء باليمين، لا أزيد ولا أنقص. فبالتالي من أجل هذا الأمر يبنى على أن الأمر على حاله، فلا يعد قسما مستقلا. وكذا أيضا ما وجب بإجارة، لو استأجرتك على أن تصلي صلاة العيدين عن المتوفى في زمان الغيبة، صلاة العيدين في زمان الغيبة مستحبة، إيجارك إياك هل يستوجب أن يتغير المتعلق وهو صلاة العيدين عن الحكم الذي تعلق به وهو الاستحباب ليقال بأنها صارت واجبة؟ الذي يجب الوفاء به في المقام ما هو؟ الإجارة هي التي يجب الوفاء بها، أما أصل المتعلق وهو صلاة العيدين ليست واجبة، باقية على حالها. فإذا عند الأصحاب خلط بين ما يجب الوفاء به وهو النذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة، وبين المتعلق به هذه الأمور وهو الصلاة. المتعلق به هذه الأمور لا زال على حال، إن كان واجبا فواجب، إن كان مستحبا فمستحب، وإنما الحكم الذي تعلق بتلك الأشياء، النذر، اليمين، العهد، الإجارة، فتلك يجب الوفاء بها. فإذا النتيجة يقال حينئذ بأن ما التزمه الأعلام في غير محله. هكذا أفاد الإمام الراحل وأفاد تلميذه الشيخ اللنكراني قدس الله نفسيهما الطاهرتين في بيان هذا الكلام. أقول: يمكن أن يدافع عن الأصحاب فيقال بأن إشكال الإمام الراحل غير وارد بهذا البيان بصورة مختصرة. يمكن أن يدافع بأن يقال أن نظر الأصحاب في قولهم ما التزمه المكلف بنذر أو عهد أو يمين أو ما استؤجر فيه نظر الأصحاب بيان ما يجب الإتيان به من الصلوات، ما يجب الإتيان به من الصلوات، سواء كان بعنوان جعلها الأولي الأصلي أم كان ذلك بوصف عارض عليها. يعني صحيح الذي يجب الوفاء به هو النذر، لكن يجب الإتيان بالصلاة. الصلاة كما هي ما تغيرت، صلاة الليل كما هي لم تتغير، مستحبة، لكن نتيجة إلزامي نفسي نذرا أداء صلاة الليل يجب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر ما هو؟ إتيان صلاة الليل. فإذا الأصحاب التفتوا أو كانوا قاصدين أن العارض الذي طرأ على هذا العمل نتيجة إلزام الإنسان نفسه يكون ملزما به. صلاة الليل نسلم مستحبة، لكن لا يتحقق امتثال المنذور أو امتثال النذر إلا بالإتيان بالمنذور. فإذا الوفاء بالنذر متوقف على الإتيان بصلاة الليل، فصارت صلاة الليل واجبة لأن تحقق النذر أو امتثاله متوقف على إيجادها. فالأصحاب عندما قالوا ما التزمه على نفسه بنذر وشبه أو إجارة ناظرين إلى هذا، ناظرين إلى أنه ما يجب الإتيان به من الصلوات، سواء كان وجوب الإتيان به عليه من بالأصل أم كان وجوب الإتيان بها عليه نتيجة عارض. وبالتالي لا يقال بأن ما التزمه على نفسه بنذر وشبه أو إجارة فيه مسامحة، بل يكون في محله. على أي، إلى هنا ينتهي الأمر. أختم البحث في هذه الناحية بكلام جميل جدا للمحقق النائيني بمثابة القاعدة التي على أساسها يقع التقسيم للصلاة. المحقق النائيني ذكر كلاما في المعيار الذي ينبغي أن يكون تقسيم الصلاة عليه، فقال: هذه العبادة المخترعة. طبعا هذا مبني على أساس أن الصلاة لها حقيقة شرعية أم أن الصلاة ليست لها حقيقة شرعية، ولسنا بصدد الحديث عن هذا الأمر لأنه بحث لا ثمر عملية فيه. قال: هذه العبادة المخترعة التي تسمى صلاة، إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مسنونة. ثم المفروضة، إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الأولي، وإما أن يعرض لها وصف الفرض، يعني فتكون واجبة بالعرض. ثم فالمفروضة بحسب الجعل الأصل، بحسب الأصل والجعل الأولي على أنواع أربع: الأول الصلاة اليومية ومنها الجمعة، فإنها بدل عن الظهر في يومها وليست هي مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر في قبالها كما عن بعض، بل هي داخلة في اليومية حقيقة، ولا فرق في اليومية بين الأداء والقضاء من الولي وغيره، فإن القضاء هي الصلاة اليومية، غايته أنه خارج الوقت وليس خصوصية الوقتية منوعة بحيث تكون صلاة الظهر في وقتها مباينة لها في خارج الوقت في نوعها كما لا يخفى. هذا النوع الأول. النوع الثاني صلاة العيدين، فإنها باعتبار اشتمالها على خصوصيات وقيود تحفها من حيث الكيفية والوقت تكون مباينة في نوعها لسائر الصلوات، بلحاظ طبعا زمان الحضور وليس زمان الغيبة. النوع الثالث صلاة الآيات أعم من الخسوف والكسوف والزلزلة، وكل آية فإنها بجميع أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة. غاية الأمر يكون الاختلاف في سبب الوجوب، فإنه تارة يكون الخسوف وأخرى يكون غيره، كسوف، زلزلة، ريح مخوفة، سوداء، حمراء، صفراء إلى آخره. النوع الرابع صلاة الطواف، فإنها وإن كانت بحسب الصورة كصلاة الصبح، إلا أنه باعتبار أخذ زمان ومكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات. فهذه الأنواع الأربع مفروضة بحسب الأصل. وأما المفروضة بالعارض فكالمستأجر عليها والمنذورة وما شابهها، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليست المفروضة بالعارض مباينة بالنوع للمفروضة بالأصل أو المسنونة. هذا تقريبا ما يشير إلى كلام الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، كأن مصدر توقف الإمام الراحل هو هذا الكلام، بل هي متحدة بالنوع لسائر الصلاة، وإنما الاختلاف نشأ من سبب الوجوب كما تقدم. فلو نذر صلاة الظهر أو صلاة الليل أو استؤجر عليها لم يخرج المنذور عن حقيقته قبل النذر، يعني لا زالت صلاة الظهر واجبة، لا زالت صلاة الليل مستحبة كما أشرت قبل قليل، بل هو باق على ما كان عليه من النوع. غاية الأمر أنه عرض له وصف الوجوب بعدما كان فاقدا له، وطبعا منشأ العروض النذر وأخويه أو الإجارة، ويلحقه بعض أحكام الصلاة الواجبة من وجوب الاستقبال والاستقراء وغير ذلك. يعني في صلاة الليل إذا وجبت بنذر فبالتالي سوف تعامل معاملة الصلاة الواجبة، فيعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الواجبة، وسيأتي. انتهى الكلام بعد ذلك في الصلوات اليومية. قلنا بأن الصلوات الواجبة خمس، أولها اليومية. حديثنا الآن عن الصلوات اليومية. قال المصنف أن الصلوات اليومية خمس. عد الصلاة، حصر الصلوات اليومية في خمس عليه الإجماع، بل عد حصر ذلك في الخمس من ضروريات الدين، تدل عليه نصوص متواترة. أشير لواحدة منها وستأتي كثير إن شاء الله في طيات البحوث القادمة. منها صحيحة زرارة الواردة في الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول صفحة 10 من المجلد رقم 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذه الرواية لها طريقان، لها ثلاثة طرق، طريقان صحيحان من الصحيح الأعلى جدا، والطريق الثالث محل خلاف بين الأعلام. أقرأ الطرق الثلاثة وأشير. الطريق الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، هذا طريق صحيح أعلائي جدا. الطريق الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، طريق كسابقه من حيث الصحة والأعلائية. الطريق الثالث، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، هذا الطريق محل خلاف. منشأ الخلاف هو محمد بن إسماعيل تلميذ الفضل بن شاذان وأستاذ الكليني. إذا قلنا بأن محمد بن إسماعيل الواقع في السند ومحمد بن إسماعيل النيشابوري البندقي كما عليه سيدنا الخوئي رضي الله عنه بنينا على وثاقته فيكون الطريق صحيحا أيضا. أما لو قلنا بأن محمد بن إسماعيل الواقع في السند غيره فلا. طبعا عندهم في محمد بن إسماعيل هذا أقوال ثلاثة أو أربعة، أضعفها القول أن محمد بن إسماعيل الواقع في السند ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، فإن هذا من البعد بمكان. محمد بن إسماعيل بن بزيع وصاحب الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يروي عن الفضل بن شاذان؟ شتان بين الطبقة، الفضل بن شاذان في طبقة ومحمد بن إسماعيل بن بزيع في طبقة، أو كلاهما متعاصران في طبقة واحدة، فكيف يروي عنه؟ وكيف يروي الكليني عن ابن بزيع بدون واسطة؟ فإن هذا مخالف لقانون الطبقات كما لا يخفى. عندنا على أي حال عدة احتمالات، مثل السيد الخوئي بصر على أن محمد بن إسماعيل هذا هو البندقي النيشابوري وبكبته الطاهرة الميرزة على وثاقته، مع أن الظاهر خلاف ذلك، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في محله. على أي للرواية طريقان صحيحان. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل، وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. طبعا هذا المقطع يبدو زيادة من صاحب الوسائل إشارة إلى ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي، لأن تفسير علي بن إبراهيم القمي اشتمل مثل هذا المضمون. وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر إلى آخر، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضر، فأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصليها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. نتيجة هذه الرواية ظاهرة أو نص في أن الصلوات اليومية المفروضة خمس، وهي بنص القرآن الكريم كما أشار الإمام عليه السلام إلى زرارة. على أي حال الصلوات اليومية يقول الماتن خمس: الصبح ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، انتهى. وتقصر الصلوات الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين. عندنا مطلب: المطلب الأول عدد الفرائض في الحضر، والمطلب الثاني عدد الفرائض في السفر. أما عدد الفرائض في الحضر فكما ذكر: ركعتان الصبح، أربع للظهر والعصر، ثلاث للمغرب، يعني أربع للظهر وأربع للعصر، ثلاث للمغرب، أربع للعشاء. مع هذا المقدار من ضروريات الدين، من ضروريات الدين، وإنما الكلام في عدد الركعات في الحضر، ركعتان للصبح وثلاث للمغرب واثنتان في الرباعية، هذا من ضروريات المذهب وليس من ضروريات الدين. يعني على الأول يكفينا دليل على الأول أنه ضرورة من ضروريات الدين، بينما على الثاني في أن الصلاة في السفر مقصورة أو أن الصلاة في الخوف مقصورة، هذا دعونا من الآن الخوف، صلاة السفر مقصورة، فإن هذا من ضروريات المذهب وليس من ضروريات الدين للخلاف بيننا وبين غيرنا في ذلك. إذ نقول بأن ترك الركعتين في السفر في الصلاة الرباعية عزيمة، ويقولون بأن تركها في الصلاة في السفر رخصة، والتفصيل وبيان أن الحق ما عليه أتباع مذهب أهل البيت يطلب من صلاة المسافر. على أي حال، الصلوات اليومية خمس، آكدها هي الصلاة الوسطى، وهي محل خلاف بين الأعلام. يقول سبحانه وتعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقع الخلاف في تحديد الصلاة الوسطى من بين الخمس، العامة اختاروا الصلوات الخمس، تعددت الأقوال بين العامة حتى قالوا بأن كل صلاة هي الوسطى. يعني بعضهم قال أن الوسطى الصبح، بعضهم قال الظهر، بعضهم قال العصر، بعضهم قال المغرب، بعضهم العشاء، يعني تعددت أقوالهم وتشتتت، فتجد أن كل واحد منهم قال قولا حتى أن أقوالهم انطبقت على الصلوات الخمس. أصحابنا لهم قولان: القول الأول وهو المشهور بين أصحابنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. القول الثاني مختار المرتضى وجماعة بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. بيان الصحيح من القولين يأتي، والحمد لله. Allah'a emanet.